الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، عقد المؤلف فصلا في تعارض الألفاظ، إذ إن هناك فصلا آخر يعنى بتعارض الأقيسة والمعاني. المراد بالتعارض التقابل في المدلول، والتعارض يشترط له عدد من الشروط، أولها صحة الدليلين، فإذا لم يكن أحد الدليلين صحيحا فلا يصح أن يعارض به غيره من الأدلة. والشرط الثاني اتحادهما في المحل، فإذا كان كل واحد منهما واردا في محل مغاير لمحل الدليل الآخر فلا تعارض، فتجب الصلاة على المرأة حال الطهر وتحرم الصلاة عليها حال الحيض، فلا يقال بأن هناك تعارضا. والشرط الثالث تقابلهما في المدلول، فلو كان كل منهما يدل على المنع فلا تعارض. وليعلم بأنه لا يوجد تعارض حقيقي في الأدلة الشرعية، لقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، معناه أن ما كان من عند الله فلا اختلاف ولا تضاد فيه، مثل في قوله تعالى قرآنا متشابها مثانية، فالمتشابه الذي يصدق بعضه بعضا، وإنما يقع التعارض في ذهن المجتهد بسبب عدم الإحاطة بما يتعلق بالنصين المتعارضين، إذ قد يكون أحدهما منسوخا، قد يكون أحدهما ضعيفا، وقد يكون أحدهما ورد له دليل تخصيص للدليل الآخر. فإذا ورد عندنا تعارض في ذهن المجتهد بين دليلين لفظيين، فعندنا طرق لدفع هذا التعارض، أولها بالجمع بين الأدلة بحمل أحد الدليلين على محل أو معنى يغاير محل الدليل الآخر. ومن طرق الجمع التخصيص والتقييد، فإذا عجز الفقيه عن الجمع بين الأدلة بحث عن التأريخ، فجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، فإذا لم يعرف التاريخ فحينئذ يرجح بين الدليلين فيأخذ بأقواهما. فإذا لم يتمكن من الترجيح وجب عليه التوقف في المسألة فلا يفتي فيها، قال المؤلف إذا تعارض لفظان فلا يخلو، إما أن يكون خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، فإن كان خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد ويقول اقتلوا المرتد، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما، وبالتالي نبحث عن التاريخ، فإن عرفنا التاريخ قلنا بأن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، وإذا لم نعرف التاريخ ذهبنا نبحث في أسباب الترجيح بين الدليلين، إما من جهة الرواة أو جهة الإسناد أو جهة المتن أو جهة المدلول أو بحسب الأدلة الموافقة لأحد الدليلين. فأما إذا كان عامين من أمثلته، لو قال من بدل دينه فاقتلوه، ثم قال في وقت آخر من بدل دينه فلا تقتلوه، فهنا العموم بينهما في محل واحد، فبالتالي إن استطعنا الجمع بين الدليلين بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل عملنا بذلك. ومثل له بحديث خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، أن يؤدوا الشهادة قبل أن تطلب منهم. خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر أقوام يكون فيهم السمن يشهدون قبل أن يستشهدوا. فحينئذ نحاول أن نجمع بين الدليلين، فبعضهم قال حديث خير الشهود من شهد قبل أن يسأل، هذا فيما إذا كان من له الشهادة لا يعلم بالشهادة، والحديث الآخر فيما إذا كانت الشهادة معلومة. الحال الثالث إذا كان أحد الدليلين المتعارضين خاصا والآخر عاما، ومن أمثلته في الحديث فيما سقت السماء العشر، هذا عام في القليل والكثير، ثم جاءنا في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، هذا خاص في مكان أقل من خمسة أوسق، فماذا نفعل؟ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الأفراد. وهذا قول الجماهير، وقال الحنفية نقدم العام، وبعضهم قال ينظر إلى الترجيح بين الدليلين ولا يقدم العام ابتداء، وبعضهم قال نعمل بالمتأخر من الدليلين مطلقا. وبالتالي يعتبرونه من باب النسخ، والصواب هو القول الأول، وذلك لأننا متى فعلنا ذلك كنا قد أعملنا الدليلين، الخاص في الخصوص والعام في بقية الأفراد. وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا كان كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، ومثل له بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس مع أمره بقضاء الصلاة الفائتة مطلقا، في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهنا عندنا محل استقل به الدليل الأول، وهو صلاة النافلة عند طلوع الشمس، ومحل استقل به الدليل الثاني، وهو قضاء الصلاة المفروضة في غير أوقات النهي. وعندنا وقت مشترك بينهما، أو محل مشترك بينهما، وهو قضاء الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس. في المحل الأول نعمل فيه بالدليل الأول، والمحل الثاني نعمل فيه بالدليل الثاني باتفاق، وإنما الإشكال في محل الاشتراك، ماذا نفعل به؟ والصواب أننا نرجح بين العمومين، فنعمل بأقوى العمومين في محل الاشتراك. ما هي أسباب قوة العموم؟ عندنا عدد من الأسباب، أولها عدم المخصص أو قلة المخصص، ولذلك حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لم يرد عليه تخصيص، وبالتالي يكون أقوى من الأول. الوجه الثاني من أسباب الترجيح، الترجيح بحسب لفظ العموم، فأقوى ألفاظ العموم المؤكد بعدد من الصيغ، كقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ملائكة جمع معرف بأل، وتم تأكيده بلفظي كلهم وأجمعون، وكان هذا من أعلى درجات العموم. هل يمكن أن يوجد تعارض بين عام من وجه وخاص من وجه، وعام من وجه آخر خاص من غيره؟ هل يمكن أن يوجد هذا التعارض ولا نستطيع الترجيح بينهما؟ الجمهور يقولون في أصل الشريعة لا يوجد، لكنه عند بعض الأفراد قد يعجز عن معرفة الراجح، فإذا عجز قالوا بحث عن دليل آخر، ووجب عليه أن يتوقف عن الفتوى والقضاء فيه. وأما بالنسبة لعمل نفسه فهناك من قال يقلد غيره، وهناك من قال يعمل بأصل البراءة. إذن الآن أخذنا عرفنا أن المخصصات منفصلة ومتصلة، والمنفصلة أخذنا منها التخصيص بالكتاب والتخصيص بالسنة النبوية والتخصيص بالمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. المخصص الخامس من المخصصات المنفصلة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وردنا لفظ عام ثم وردنا فعل نبوي فإننا نفسر اللفظ العام بما يتوافق مع الفعل النبوي. ومن هذا مثلا في قوله، يعني في قوله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالعموم هنا في لفظة الواو، واو الجماعة. وظاهر هذا اللفظ إيجاب الإشهاد. ووردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، أو اشترى ولم يشهد. فتركنا مدلول الأول من الإيجاب إلى الندب. فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجاب عن هذا بأن الأصل أنه يجب على الأمة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويدل على هذا أن هناك في عدد من المواطن وجد نهي عام خالف مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عنه لم يعترض عليهم أو لم يرد عليهم بأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به. ومن ذلك حديث نهى عن الوصال، فلما قالوا له: إنك تواصل، ما قال لهم: ليس لكم الحق في أن تقولوا بالتعارض بين الفعل والقول، وإنما بين لهم وجود معنى خاص به صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. المخصص السادس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خاص مخالف للعموم خصصنا العموم به. ومن ذلك مثلا حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا لفظ عام. ثم جاء في الحديث أن خبيبا رضي الله عنه قبل القتل صلى ركعتين، فكان أول من سن سنة القتل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. خصصنا العموم الأول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل خبيب. ومثل له المؤلف بما ورد في حديث قيس أنه صلى سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فخصصنا عموم حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر بهذا الحديث. المخصص السابع الإجماع، فإذا كان هناك لفظ عام ثم أجمع على حكم مغاير له في محل خاص عملنا بالإجماع وخصصنا به العموم. ومن ذلك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء لفظ عام بأنه اسم جنس معرف بالألف واللام الاستغراقية، لو قدر أنه وجد ماء متغيرا بالنجاسة حينئذ نقول وقع الإجماع على نجاسته وعدم جواز الوضوء به، فيكون مخصصا، هذا الإجماع مخصصا لللفظ العام. الدليل الثامن من مخصصات العموم قول الواحد من الصحابة، قول الصحابي إذا انتشر في الأمة ولم ينكر، هذا إجماع سكوتي من القسم السابق، وإذا كان في المسألة اختلاف بين الصحابة لم يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض. يبقى عندنا قول الصحابي الذي لم ينتشر في الأمة ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهذا هل يجوز التخصيص به أو لا؟ من أمثلة ذلك حديث نهى عن التصوير، ما وردنا عن ابن عباس بأن قال المراد به ذوات الأرواح، فأجاز تصوير غير ذوات الأرواح، مع أن هذا قد ورد رفعه لكن من باب تقريب المسألة. قال المؤلف قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصيص به. حال الثاني قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف وقد انتشر في الأمة فهذا حجة، يعني إجماع سكوتي، يجوز التخصيص به. أما إذا لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به على قولين مبني على الاختلاف في حجية قول الصحابي. المخصص الآخر من مخصصات العموم القياس، من أمثلة هذا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن لفظة الزانية والزاني من ألفاظ العموم، اسم مفرد معرف بأل الاستغراقية. ثم ورد تخصيصه في الإيماء في قوله تعالى في سورة النساء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كم جلدة؟ تكون 50 جلدة. هذه الآية وردت في الأمة المملوكة. طيب والرجل المملوك، هل نجري عليه العموم فيجلد 100 إذا زنى، أو نقيسه على الأمة وبالتالي نخصصه من عموم آية سورة النور فلا يجلد إلا 50 جلدة؟ نقول بالثاني، فهذا تخصيص بواسطة القياس. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فالمؤلف وجماعة اختاروا جواز التخصيص بالقياس، بينما قال آخرون لا يجوز التخصيص به مطلقا بالقياس، وقال آخرون إذا كان العموم سبق تخصيصه بأدلة أخرى فلا بأس من التخصيص به، ما إذا لم يرد له تخصيص فالعموم حينئذ أقوى من القياس. وفرق بعضهم بين القياس الجلي فأجاز تخصيص العموم به دون القياس الخفي، وقال بعضهم إذا كان العام ضعيفا بأن سبق له مخصصات فإننا نخصصه بالقياس وإلا لا. استدل المؤلف على إجازة التخصيص بالقياس بكون القياس يشتمل على تلك الصورة بمعنى النص الذي نعرف شروطه، وبالتالي فنخصص العموم به كما في الألفاظ الخاصة. ثم انتقل المؤلف إلى التخصيص بقول الراوي، تخصيص بقول الراوي. فإذا كان عندنا لفظ عام رواه أحد الصحابة، لكن ذلك الصحابي جعله أو خصص منه بعض الصور، فحينئذ هل نتبع الراوي فنخصص تلك الصور من العام أو نجري اللفظ على عمومه؟ قال المؤلف فلا يجوز تخصيص العموم بقول الراوي، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، واستدل المؤلف على ذلك بأن قول الراوي ليس دليلا شرعيا، وبالتالي فالأصل العمل باللفظ العام، كما أن تأويل الراوي للألفاظ الظاهرة لا يقبل، فهكذا تخصيص الراوي للألفاظ العامة لا يقبل. وأشار المؤلف إلى وجود مسألة، وهو إذا كان في النص لفظ يحتمل معنيين فهل يمكن أن نحمله على أحد المعنيين بقول الراوي؟ من أمثلة هذا أن ابن عمر روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقوله ما لم يتفرقا يحتمل التفرق بالأقوال كما يقول الحنفية والمالكية، ويحتمل التفرق بالأبدان كما يقوله الشافعية والحنابلة. ثم وجدنا ابن عمر إذا باع بيعا حرص على مفارقة صاحبه المتعامل معه من أجل أن يثبت البيع. فهنا لفظ الحديث يحتمل معنيين، وقد فسره الراوي بأحد المعنيين. قال المؤلف: فقد قيل إنه يقبل ذلك، يعني التفسير من الصحابي، لأنه أعرف بمعنى الخطاب، لكن المؤلف لم يرتضي هذا فقال: وفيه نظر عندي. من المخصصات التخصيص بالعرف والعادة، والعرف والعادة هذه على نوعين: العرف في الزمان النبوي، فإذا وردنا لفظ وكانوا في الزمان الأول بحسب عادتهم يستعملونه في معنى، فهل نخصص عموم اللفظ بعادة أهل ذلك الزمان أو لا؟ المؤلف اختار أنه لا يجوز تخصيص العموم به، لماذا؟ قال: لأن أعراف الناس لا تحكم على النصوص الشرعية. وقول الآخر يقول: يصح تخصيص العموم بالعادة والعرف في زمن النبوة. ومن أمثلة هذا حديث: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. ثم وجدنا في زمن النبوة أنهم كانوا لا يستعملون الدفوف في الأعراس إلا عند النساء، فهل نخصص عموم اللفظ النبوي بعادة أهل ذلك الزمان؟ والنوع الثاني من أنواع الأعراف: الأعراف الناشئة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعراف مخالفة للعموم فتكون مخالفة للشرع، يقال بردها. وأشار المؤلف هنا إلى معنى اختلاف بين العلماء والطوائف والفرق، وهو مسألة سبب التكليف. لماذا يكلف الله العباد بالتكاليف الشرعية؟ قال المعتزلة: بأنه يكلفهم بما هو مصلحة لهم. وقال الأشاعرة: يكلفهم على جهة الاختبار والابتلاء لهم. ايش رأيكم؟ أيهما أقوى؟ المعتزلة يقولون: الله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأشاعرة يقولون: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الجواب هنا قول ثالث في المسألة، وهو أن التكاليف شرعت لتحقيق المصالح وللاختبار والابتلاء ولأمور تعود إليه سبحانه من محبته للطاعة ورضاه عن أهلها. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. يبقى المخصص الأخير، وجعله المؤلف في المخصصات المنفصلة، وينبغي أن يجعل في المخصصات المتصلة، وهو التخصيص بدلالة السياق. التخصيص بدلالة السياق. قال المؤلف: وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك. ومثل له بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا عام في الرجعية وفي غيرها. ثم قال في آخر الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: وهذا خاص بالرجعيات، أما المطلقة بالثلاث فلا رجعة فيها. فقال بعض الناس: المطلقة ثلاثا لا تعتد بثلاثة قروء. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن هذه اللفظة والمطلقات خاصة بالرجعيات هنا، بدلالة أنه قال الطلاق مرتان، والمطلقة البائن نلحقها بالمطلقة الرجعية في باب العدة من باب القياس، وبالتالي لا يصح تخصيص البائن من هذا اللفظ لأنها لا تدخل فيه أصالة. ثم انتقل المؤلف إلى بحث مسألة أخرى، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الأسباب على نوعين: النوع الأول الأسباب الخاصة، من أمثلة ذلك أن آية الظهار نزلت في أوس بن ثابت ولفظها عام: الذين يظاهرون من نسائكم، والسبب خاص، فبالتالي لا نخصص العموم بالسبب بالاتفاق. النوع الثاني الأسباب النوعية، فإذا كان الخطاب العام قد ورد على سبب نوعي ليس على سبب شخصي، فحينئذ هل نقول العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ؟ ومن أمثلة ذلك: قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر فلا نجد الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. فهنا السبب خاص وحالة عدم وجود الماء، وهذا خصوص نوعي وليس شخصيا، واللفظ النبوي عام، فهل نعمل بالعموم أو بالخصوص؟ فالجمهور قالوا: الأصل اتباع لفظ الشارع وهو لفظ عام، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا يعمل بخصوص السبب. وعلى كلا الأقوال لا يجوز إخراج صورة السبب منه. قال المؤلف: اللفظ الوارد على سبب لا يجوز أن نخرج صورة السبب من ذلك اللفظ العام، لئلا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو مما لا يجوز. قال: وهل يدخل فيه غيره؟ يعني في صورة السبب نظرت، فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، لأن الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. فلو قال السائل: أفطرت، وهذا لفظ عام، قال له: أعتق، حمل الجواب على كل من شمله اللفظ، ولكن هذا من جهة المعنى لا من جهة ذات اللفظ. وأما إن كان اللفظ خاصا، مثل أن قال: جامعت، قال: أعتق. شوف الأول قال فيه إيش؟ من أفطر، قال: أفطرت، قال: أعتق. والثاني قال: جامعت، وهو معنى خاص، فحينئذ نحمل الجواب على محل الخصوص لا محل العموم، فنقصره على المجامع دون غيره من المفطرين. وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ، فإن كان اللفظ خاصا فإننا نحمله على الخصوص، وإن كان عاما حمل على العموم. فإذا كان لفظ النبي عاما قلنا يحمل على العموم ولا نلتفت إلى خصوص إيش؟ خصوص السبب. ومثل له بحديث: سئل عن بئر بضاعة فقيل: إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمها وريحه. فهنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام: الماء طهور، وسؤالهم عن محل خاص وهو بئر بضاعة، فنقول بالعموم كما قال الجماهير، ولا يخص بما ورد فيه من السبب، خلافا للإمام مالك والمزني وأبي ثور والدقاق، فإنهم قالوا: العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ. والصواب أن العبرة بعموم اللفظ، لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الكلام في المخصصات المنفصلة، ويبقى عندنا الكلام في المخصصات المتصلة، وهي التي وردت مع اللفظ العام في سياق واحد. قد أورد المؤلف في هذا الباب الاستثناء والشرط، فالاستثناء مثل قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. التخصيص بالشرط مثل قوله عز وجل: فأنفقوا عليهن، ثم قيد بقوله: إن كن ذوات حمل. هذا تقييد بالشرط. وقد يكون التخصيص بواسطة الصفة، الصفة عند الأصوليين أشمل من النعت عند النحاة، فهو يشمل الإضافة ويشمل الحال كما تقدم معنا في اللقاء السابق. من أمثلته في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خصصنا قوله على الناس بقوله من استطاع إليه سبيلا. نأخذ الاستثناء. المخصص المتصل الأول الاستثناء، والمراد بالاستثناء بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، وهذا منهج الأصوليين. وأما عند النحاة فهو بيان أو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وهو في اللغة من ثني الشيء، أي ليه ليبتعد عن طريقه. تقول: ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه. والاستثناء يؤثر في العموم ويخصصه، وهو من أكبر العلامات على أن اللفظ عام. فالاستثناء لا يرد إلا على العمومات، والعلماء يشترطون في الاستثناء ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون متصلا، بحيث يرد الاستثناء عقب المستثنى منه. فإذا قلت: له علي عشرة، كنت تريد الاستثناء إلا ثلاثة، لزمك أن تأتي بالاستثناء بعده مباشرة. ومن الاستثناء لفظ المشيئة في اليمين، فلو قال: والله لا أفعلن كذا، ثم قال: إن شاء الله، هذا استثناء. إذن الشرط الأول من شروط الاستثناء الاتصال. وورد عن ابن عباس أنه أجاز تأخيره، بعضهم قال مطلقا، وبعضهم قال أن ابن عباس يقول إلى سنة، وبعضهم يقول إلى شهر. واستدل عليه بما ورد أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، إنها قصة أهل الكهف، فقال: أخبركم غدا، ولم يستثني، فلم ينزل عليه الوحي إلا بعد شهر. وهذا معنى قول تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. استثني. وهناك قول آخر يقول: يجوز الاستثناء في مجلس، في المجلس، إذا ورد الاستثناء في المجلس أثر. وقد قال المؤلف بأن ما يحكى عن ابن عباس يظهر أنه لا يصح عنه إذ هو بعيد، وذلك أن الاستثناء جزء من الكلام، فإذا انفصل لم يكن جزءا من الكلام. والشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء من الجنس، والمؤلف عقد مسألة قبل هذا الشرط الثاني، وهو أنه يمكن أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه، ويمكن أن يتقدم المستثنى منه. تقول: جاءني القوم إلا زيدا، فأتيت بالمستثنى منه وهو القوم، ثم أتيت بالاستثناء إلا زيدا، وهذا هو الأصل والأكثر. وفي مرات قد تؤخر المستثنى منه، تقول: ما جاني أحد من القوم، فهنا أحد هذا مستثنى. ومثل له المؤلف بقول الشاعر: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب. تقدير الكلام: فما لي شيعة إلا آل أحمد، لكنه هنا أخر المستثنى منه. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من الجنس، لو قلت: جاءني القوم إلا حمارا، جاءني القوم إلا حمار فلان، نقول: إلا حمار فلان هذا استثناء من غير الجنس، بالتالي فإنهم يتوقفون فيه ولا يجوزونه. أجازه جماعة مطلقا، ويستدلون عليه بما ورد من الاستثناء في حق إبليس: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، ولذا في سورة الكهف قال عنه: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والآخرون قالوا: هو خطاب موجه، فالاستثناء هنا تقرير لواقع الحال، أنه وجه الخطاب لمن كان موجودا، فلزم إبليس أن يسجد لكون الخطاب يصدق عليه. المقصود هنا أن أكثر العلماء لا يجيزون الاستثناء من غير الجنس، وأجازه جماعة، وقال طائفة: الجنس القريب يجوز استثناؤه، كما لو قال: له علي 1000 إلا 3 دراهم، له علي 1000 دينار إلا 3 دراهم، فالدراهم والدينار جنسان متقاربان، فجاز الاستثناء من أحدهما، استثناء أحدهما من الآخر. والمؤلف أصلا يختار أن هذا ليس بشرط، لأنك مرة تقول: رأيت زيدا إلا وجهه، وقد واستدل بالآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مع أن إبليس ليس من الملائكة. ومثله ما ورد في قول الشاعر: وقفت فيها أصيلا، يعني آخر النهار، كي أسائلها. وقفت فيها يعني في ديار جماعته ومحبوبته، أعيت جوابا، أي لم ترد علي الجواب، وما في الربع من أحد، أي لا يوجد في مكانهم الذي شدوا منه أحد. ثم استثنى فقال: إلا الأواري لأيا ما أبينها. فالأواري نوع من أنواع الطيور، استثناها من القوم الذين شدوا. والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلدي. والأواري قال محبس الدابة لأيا أي بطيئة ما أبينها أي ما أميز كلامها، والنؤى أي الحواجز التي كانت توضع على الخيام من أجل أن تثبت، كالحوض أي هذه الحواجز كانت بمثابة الحوض بالمظلومة الجلدي، المظلومة الأرض التي لم يصبها مطر ولا غيث. قال فاستثنى الأواري من الناس، مع أن الأواري ليست من الناس. هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي كما قاله طائفة، أو هو استعمال مجازي وقد قال المؤلف بأنه الأظهر؟ إذا كان استعمالا مجازيا لم يصح الاستدلال به هنا، وذلك لأن البحث في الاستعمال الحقيقي. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء للأقل. عندنا أربع مسائل، أولها استثناء الكل لا يجوز، فلو قال له علي مئة إلا مئة كم يصير عليه؟ خطأ، يصير عليه مئة كاملة. لماذا؟ لأن هذا استثناء للكل، استثناء الكل لا يصح، وبالتالي يجب عليه مئة كاملة. مسألة ثانية استثناء الأقل، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، شو الحكم؟ يجب عليه كم؟ سبعة، استثناء صحيح. المسألة الثالثة استثناء النصف، لو قال له علي عشرة إلا خمسة، الجمهور لا يصححون هذا الاستثناء، صححه طوائف. والنوع الرابع استثناء الأكثر، كما لو قال له علي عشرة إلا سبعة كم يكون؟ خطأ، عشرة كاملة. لماذا؟ لأن استثناء الأكثر لا يجوز، بالتالي نثبت عليه عشرة كاملة كما قال الجمهور، وهو مذهب أكثر أهل العلم. المؤلف يختار جواز استثناء الأكثر، فلو قال له علي عشرة إلا سبعة يقول لا نوجب عليه إلا ثلاثة. واستدل على ذلك بأنه قد ورد في القرآن، فإنه قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، استثنى الغاوين من بني آدم. بينما في آية أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، جعل الغاوين الأكثر، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين. فمرة استثنى الغاوين من العباد، ومرة استثنى العباد المخلصين من الغاوين، فمعنى أحدهما أقل من الآخر، وبالتالي هنا دلالة على جواز استثناء الأكثر. قال ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام، فكما جاز في القليل فكما جاز في القليل فيجوز في الكثير. ثم أشار المؤلف إلى مسألة، وهي إذا وردتنا جمل متعاقبة ثم جاءنا استثناء، إن كان الاستثناء بعد أفراد متعددة فحينئذ يرجع إلى الجميع، وجاءني محمد وخالد وعلي، بجميع ثيابهم إلا الغتر هذا جائز، وتقول جاءتني ثياب زيد وثياب عمرو وثياب خالد وثياب سعيد إلا أزرتها، فالأزرة هذه ترجع إلى جميع من ذكر سابقا لأنها استثناء من أفراد. وما إذا كان استثناء من جمل فهل يعود إلى الجميع أو لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة فقط؟ ولتحرير محل النزاع نقول إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه يرجع إلى جميع الجمل أو يرجع فقط إلى الجملة الأخيرة أو يرجع فقط للجملة الأولى عمل بمقتضى ذلك الدليل. ومن أمثلته قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. استثناء هنا يعود إلى أي الجمل، الجملة الأولى ولا الجملة الثانية؟ الجملة الأولى فمن شرب منه فليس مني، الجملة الثانية ومن لم يطعمه فإنه مني. نقول هذه تعود إلى الجملة الأولى، تعود إلى الجملة الأولى لوجود الدليل والقرينة. أما إذا لم يكن هناك دليل ولا قرينة فما الحكم؟ قال الجمهور يعود إلى جميع الجمل، وقال الحنفية يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. ومن أمثلة هذا قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، 1، 2 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، 3 وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالجمهور يقولون الاستثناء يرجع إلى الجميع، والحنفية يقولون يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط في قوله وأولئك هم الفاسقون، فلا يرفع حكم القذف إلا فيه الوصف بالفسق عند الحنفية. والأشاعرة يقولون يتوقف ولا نحمله على أحد الجمل المتقدمة إلا بدليل. وقد استعمل المؤلف هنا في الدلالة على القول الأول بالقياس، فقال لو ورد شرط بعد جمل لعاد إلى الجميع، فكذلك إذا ورد استثناء بعد جمل. ومن هذا أنه لو قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله هذا استثناء عاد إلى الجميع، بالتالي لم تطلق نساؤه ولم يتحرر عبيده ولم يخرج ماله من يده. فإذا كان هذا في الشروط فكذلك في الاستثناء، يعود الاستثناء إلى جميع الجمل. وقد أشار إلى ما ذكرته لك قبل قليل من تحرير محل النزاع، أنه إذا كان معه قرينة تدل على أن الاستثناء يرجع إلى الأول أو الجملة الوسطى أو الجملة الأخيرة عمل بدليل بذلك الدليل. ولذا قال فإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة مثل آية القذف، يعني لما قال فاجلدوهم 80 جلدة هذا لا يعود إليه الاستثناء، لأن الجلد حق للمقذوف لا يسقط بتوبة القاذف. وبالتالي نقول لماذا لم نرجعه إلى فاجلدوهم؟ لوجود الدليل على أن الاستثناء لا يرجع إليها، فيبقى رجوعه إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فعند الحنفية يقولون القاذف ولو تاب لا تقبل له شهادة، لأنهم يقولون الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة فقط، والجمهور يقولون بخلاف هذا، فيقولون التائب من القذف تقبل شهادته. ومثل له المؤلف بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله إلا أن يعفون فيه دلالة على أنهن إذا عفين سقط الفرض على الخاطب أو على العاقد، لكن وردنا دليل على أن هذه الآية في البالغين العقلاء، فيرجع الحكم الأول على فيرجع الاستثناء على جميع الجمل الأولى، هذا هو الظاهر. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. الصواب الأظهر أن قول الصحابي حجة، لكن عموم الدليل يقدم على خصوص قوله، لأن لا يخص، لكنه حجة فيؤخذ من الحكم ولا يخصص به العموم، لأن اللفظ النبوي أو لفظ الشارع مقدم. وإليك تقدم اللفظ العام نسخ نعم، هناك فروع فقهية كثيرة. يعني مثلا أخذنا مسألة مسألة زكاة الحبوب والثمار، وردنا في الحديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، هذا خاص. ثم في الحديث الآخر فيما سقت السماء العشر، حينئذ قلنا التخصيص، وعندهم يقولون تجب الزكاة في الخارج من الأرض في قليله وكثيره، لأن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم. فيه مسائل كثيرة. نعم. شيخ الله شيخ، مؤلف رد اختيار ابن عباس لأنه لم يصح ليس الأمر بهرود من المسلم والله صح أن يسلم قال لا يعلم ولا تقول أنه صحيح لأنه لم يقل الله عدم السلام. لا، هو الحديث أنه لم تنزل الآية إلا بعد شهر فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دل الحديث معه. وإليك. الراوي لا يختص بالصحابة، من روى خبرا هل نقول هو أعلم بما روى بالتالي نخصص عموم الدليل الشرعي بقول الراوي له ولو كان من التابعين؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.